أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأحببت أن يكون حديثي معكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة علينا أجمعين، عن هجمة شرسة يسلطها بعض المبتدعة على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فأحببت أن تكون كلمة حق تخرج من هذا المكان المبارك في حق أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو ابن عم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأمه هند بنت عتبة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وهي أيضا بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وشرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسرة بالزواج من أخت معاوية، وهي رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكانت هذه الأسرة، أسرة عبد الشمس وأسرة بني هاشم، من أشرف الأسر التي كانت في قريش. وكان أبو جهل لما سئل عن عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم سأله الأخنس بن شريق، قال له: يا أبا الحكم، وهي الكنية التي كان يلقب بها أبو جهل قبل أن يعني يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أول بعثته كان الناس ينادون أبا جهل بأبي الحكم. فجاءه الأخنس بن شريق فقال له: يا أبا الحكم، أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالرفادة والسقاية والحجابة والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ ثم قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. فكان الشرف في مكة بين هاتين الأسرتين، أسرة عبد مناف وأسرة مخزوم. قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وأعطوا فأعطينا، وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي. أن يدرك هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم من عبد مناف، ومعاوية من عبد مناف، ولذلك كان الرأس في قريش عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات كان أبو جهل من بني مخزوم، فلما قتل أبو جهل كان أبو سفيان من بني عبد مناف، وهكذا تتداول بين هاتين الأسرتين الرئاسة في قريش، ومعاوية ابن أبي سفيان. ويذكر أن معاوية في صغره كان يلعب مع الصبية وكان يقودهم في ظاهر الأمر، يسمعون كلامه يأمر وينهى وهو صبي. فقال هذا الرجل، وكانت هند واقفة أم معاوية، فقال هذا الرجل: لئن كبر هذا الرجل هذا الصبي ولم يمت لعله أن يسود قومه، لعله أن يسود قومه، في علامات السيادة، قال لعله أن يسود قومه. ف فالتفتت إليه هند وقالت: وأدته إن لم يسد إلا قومه، أدهنه حيا إن لم يسد إلا قومه. وفعلا صار أميرا للمؤمنين، ليس فقط لقريش بل للمؤمنين، لأكبر دولة في العالم في ذلك الوقت. فهذا هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. تأخر إسلامه، أسلم قيل في السنة السابعة من الهجرة، وقيل في السنة الثامنة وهو المشهور في عام الفتح. وفرح النبي بإسلامه وشارك في حنين ثم في أوطاس ثم في تبوك، ثم شارك في حروب الردة وضد مسيلم الكذاب ضد بني حنيفة في معركة الحديقة، ثم بعد ذلك شارك في معركة اليرموك وفي فتح الشام، وكان أحد القادة في فتح الشام بعد موت أخيه يزيد ابن أبي سفيان. وكان معاوية رضي الله عنه اشتهر بالحلم، حتى قيل للأحنف بن قيس: أنت أحلم الناس. فقال: أحلم الناس من يحلم وهو يقدر. قالوا: من تعني؟ قال معاوية: أنا أحلم ولا أقدر، أحلم الناس الذي يحلم وهو يقدر. هو الخليفة وكان من أحلم الناس، لا يتكلم بخطأ أمام أحد. وقد اشتهر بين الناس بما يقال له شعرة معاوية التي لا تنقطع، يقول: إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت. فكان معاوية رضي الله عنه من أحلم الناس، إن لم يكن أحلمهم في زمنه رضي الله عنه وارضاه. وكان محبوبا إلى العامة، يحبه الناس، ولم تظهر شكوى عليه في حياته. وقد استخلف 20 سنة بعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الأحنف ابن قيس دخل على معاوية يوما فتكلم معه بكلام فيه شيء من الإنكار، ومعاوية يستمع. فلما خرج الأحنف قال بعض جلساء معاوية له: ألم تسمع ما قال لك؟ قال: بلى سمعت. قال: أولا تصنع له شيئا؟ قال: أو تعرفونه؟ قال: هذا أحنف بن قيس، لو غضب لغضب معه 100,000 من بني تميم لا يسألونه لماذا غضبت ولكن نداريه. وهكذا كان معاوية في سياسته، يعرف كل إنسان قدره. وقعت له مع عبد الله بن الزبير قضية، وذلك أن معاوية كانت له أرض قريبة من أرض عبد الله بن الزبير ذاك من أثناء الجهاد وكذا، ويأخذون هذه الأراضي تدخل في أموال المسلمين من الغنائم، فكانت أرض معاوية ملاصقة لأرض عبد الله بن الزبير. فكان خدم معاوية الذين كانوا وعبيده الذين كانوا يعملون في مزرعته يرون أنفسهم إيش فوق غيرهم، لأنهم خدم من أمير المؤمنين، فلربما يعني اعتدوا على أرض عبد الله بن الزبير الملاصقة لأرض معاوية. فكتب عبد الله بن الزبير كتابا شديد اللهجة إلى معاوية: إن عبيدك وخدمك قد اعتدوا على أرضي، لئن فعلوها مرة ثانية لأفعلن وأفعلن، يعني أعاقب على هذا الأمر وإن كنت أمير المؤمنين لا يهمني يعني. فيذكر أن معاوية نادى ولده يزيد قال: ما ترى في هذا الكتاب؟ انظر، أنا أمير المؤمنين، انظر ماذا يكتب لي. فاستغرب يزيد، فقال له معاوية: فماذا ترى أن نفعله معه؟ قال يزيد: أرى أن تؤدبه وترسل له من يؤدبه، جيشا، أرسل له جيشا يؤدبه، أخرجه من أرضه، أنت أمير المؤمنين. فقال معاوية: نعم. ثم نادى الكاتب فقال: اكتب من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير: أما ما ذكرته زين فلك الحق كله، وأرضي وهبتها لك مع خدمها وعبيدها. ثم قال: اختم على الكتاب وأرسله له. فلما وصل الكتاب إلى عبد الله بن الزبير وإذا أعطاه الأرض كلها مع الخدم والعبيد لك، فأرسل له عبد الله بن الزبير: بهذا أمرك الله علينا، بهذا الخلق، بهذا تأمرت علينا. فيذكر أنه نادى ولده قال: انظر، هكذا عامل الناس، يقول لهم هكذا يجب أن تعامل الناس حتى تكسب ودهم، لا تخاصم الناس، وقد عرف معاوية بهذا، ولذلك أحبه الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ولذلك معاوية رضي الله عنه لما أخذ الخلافة بتنازل الحسن بن علي، يعني قال لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أني لست بخيركم، أنا لست أفضل منكم. وكان يقول هذا، هو يعلم أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن العباس، الحسن بن علي وغيرهم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هم خير منه، وأسلموا قبله وجاهدوا قبله ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا أعلم أني لست بخيركم، ولكن أسأل الله أن يكون خيرا لكم، أن أكون خيرا لكم. وفعلا كان كذلك، وكان سيدا كما قال عبد الله بن عمر: ما رأيت أسود من معاوية. قالوا: تقول هذا وقد أدركت أبا بكر وعمر؟ قال: أبو بكر وعمر خير من معاوية، ومعاوية أسود، يعني من السيادة وإدارة الملك والنظر في أمور الرعية، كان يحتاط في هذه الأمور أكثر من أي بكر وعمر من حيث طريقته في الحكم، من حيث طريقته في الحكم. فالقصد إذن أن معاوية هو أول ملك من ملوك المسلمين كما يقال عنه أنه ملك، وإذا كان معاوية يقول له هذا ملك من ملوك المسلمين، فكان أول ملك وخير ملك لم يعرف الإسلام إلى يومنا هذا، ولن يعرف ملكا خيرا من معاوية رضي الله عنه وارضاه. وفي زمنه كانت الفتوحات، خاصة فتوحات البحر، ويكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو البحر مغفور لهم. وكان معاوية أمير هذا الجيش رضي الله عنه، ومعه زوجته. فالقصد أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان محببا عند الناس، وكان يكرم من يأتيه ولا يخلو من خطأ، فهو بشر يصيب ويخطئ كغيره من البشر، ولكن يعلم الله أن له من الحسنات ما هو فوق ذلك بكثير. وذكر أنه دخل عليه المسور ابن مخرم يوما، فذكر له أشياء ينتقده بها، ومعاوية يسمع، وهكذا كانت عادته يسمع. فلما انتهى المسور قال: يا مسور، أو ما لي حسنات؟ يعني ما تعرف عني إلا السيئات؟ فإننا على دين يقبل الحسنات ويقيل العثرات، وإن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها، والله إني لأرجو أن يثيبني الله تبارك وتعالى على ما أقيم من العدل والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما ذكرت عني. ثم قال له: يا مسور، أولك سيئات؟ قال: نعم. قال: وترجو أن يغفرها الله لك؟ قال: نعم. قال: ما الذي جعلك أرجى لرحمة الله مني؟ لأن أنت ترجو أن يغفر الله لك سيئاتك، لا ترجو أن يغفر الله لي سيئاتي؟ وما جعلك أرجى لمغفرة الله مني؟ يقول المسور: فخصمني، يعني ما عرفت كيف أرد عليه. هذا هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن من يطعن في معاوية اليوم لا شك أنه ضال مضل مبتدع، لأن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمعاصي والفجور، وذلك أن أهل العلم قد أجمعوا على ذلك أنه لا يجوز الطعن أو سب أحد أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، سواء كان من كبارهم الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولا ممن هم دونهم من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ومعاوية منهم، لأن الله قال في النهاية: وكلا وعد الله الحسنى. فالطاعن فيهم مكذب لله تبارك وتعالى. سأل الله تبارك وتعالى أن يسلم ألسنتنا لأصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأسف إن كنت أطلت عليكم في هذه المقدمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يحشرنا في زمرة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم.